نخرج مثلا نتناول وجبة غدا في مطعم من المطاعم، نتمشى في مكان، تطلبوا كده: انا عايز يا امي، محتاج ان انا اخرج معاكي النهاردة، او يا والدي لو تسمح انا محتاجة قوي الاحساس ده، نخرج بس نتمشى شوية لو كان عند حضرتك وقت، او كان عند حضرتك وقت. يبقى المناخ مختلف، ممكن هنا نبتدي نتكلم باسلوب اخر غير اسلوب الدائر دائما في المناقشات مع الوالدين. اعمل حاجة واعملي حاجة ما يتوقعهاش ابدا منك او منك، فيبتدوا يبصوا يلاقوك بتتعامل معهم باسلوب مختلف، اسلوب فيه ود، فيه شيء تاني خالص. ابتدي اغير من قناعاتهم السلبية تجاهي. حاول وحاولي انه دايما تبقى علاقتنا جميلة ومعتدلة، ما فيهاش صراخ ولا غضب ولا انفعالات في التعامل معهما. وحبصوا تلاقوا الدنيا بتختلف تماما. مفتاح ان احنا نختار الحلول الوسط ونهيئ المناخ ليها امر مهم جدا. المفتاح الرابع لقلوب الوالدين: اعرض عليهما المساعدة. اعرض عليهم المساعدة دايما، زي ما قلت كده، نقدم احنا المساعدة ليهم عشان نخفف عنهم. فالإحسان يأثر الإنسان. طب إزاي أعمل الكلام ده؟ مثلا ضع نفسك مكانهما وتخيل أن ابنك يعاملك بتحد وندية وعناد، وتذكرهما أنهما يصبران عليك، فاخدمهما حتى يحباك. هخدمهم، أنا حط نفسي مكانهم، مش هحط دايما الموضوع أن أنا بيني وبينهم نار ونقير. دايما التمس ليهم ان هم برضو مضغوطين، الوالد عنده ارهاق مادي، والوالدة كبرت دلوقتي وربنا يبارك لنا فيها، ويا ما عانت ويا ما شالت، الظروف صعبة والامور النهاردة من اسوأ الى اسوأ، فنصبر عليهم ونبتدي نجعل من ذلك سببا للدخول على قلبهما. من الحاجات المهمة قوي والمفتاح الخامس لقلوب الآباء ان انت او انت لا تستمع الى خلافات الوالدين، لانه احيانا لما بتحصل خلافات، الخلافات دي بتعمل مشكلة كبيرة ما بين احدهما. الام بتشتكي من الاب وده ما ينفعش، والاب كذلك بيتهكم او بيرى ان الام دي انسانة كذا او كذا، طبعا ده بيسبب مشاكل كبيرة جدا. لما تتحط في المشكلة دي ابتدي كلم نفسك بالطريقة دي، وكلمي نفسك بالطريقة دي: الخلافات دي ما بيخلوش منها بيت، الخلافات اللي بين الوالدين دي عادية جدا، وبالتالي انا بحب ابي وبحب امي وما عنديش مشكلة انه ده يحصل، لانه ده شيء طبيعي في اي بيت. حاول وحاولي ان احنا دايما نبتعد عن الدايرة دي، نتجنب القاء اللوم او العتاب بسبب هذه الخلافات، لا نظهر اي بوادر للغضب او التهديد بالخروج من البيت، كفاية بقى احنا مش عارفين نعيش وما شابه. دايما اسلك طريق الاحترام والتأدب معهما ولا اقدم احدهما على الاخر. دي طريقة مهمة جدا ومفاتيح مهمة جدا، اهمها المفتاح السحري اللي اسمه ارفع بالتي هي احسن. طب تعالوا نقول فكرة عملية، تعالوا نفكر في فن للتعامل مع الآباء نتخلص به من مشاكل التعامل معهم، ونعمل فكرة لشهر هنقسمه أربع أسابيع. الأسبوع الأولاني هنسميه أسبوع الحب، والأسبوع الثاني هنسميه أسبوع الثقة، والأسبوع الثالث هنسميه أسبوع إزالة الرواسب، والأسبوع الرابع هنسميه أسبوع التعايش بالبر. تعالوا نفكر كده مع بعض بطريقة عملية وننفذ الخطوات دي. أول أسبوع هنسميه أسبوع الحب. ما تيجي نغير الأسلوب اللي احنا بنتعامل بيه، وتعالوا نعبر عن حبنا لوالدينا بكل ما فينا، بتقبيل اليد والرأس، بالهمس في صوت جميل: أحبك يا أبي، أحبك يا أمي، برسالة جميلة أبعتها على تليفون والدي ووالدتي،